تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول هل يجوز بالنسبة للصيام أن ننوي فضيلة الشيخ صيام عاشوراء وصيام قضاء رمضان فضيلة الشيخ؟ أقول إذا قضت المرأة يوما من رمضان في يوم عاشوراء بنية القضاء فأرجو أن يكون كافيا عن صيام عاشوراء، كما لو دخل الإنسان المسجد وصلى الفريضة كفته عن تحية المسجد. والأفضل أن يجعل القضاء في يوم غير عاشوراء،